إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: ويعتقدون، أي ويعتقد أهل السنة وأهل الحديث، ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. خلق آدم بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف، وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه، وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون. يواصل المؤلف رحمه الله تعالى في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، فقال رحمه الله: ويعتقدون، أي ويعتقد أهل السنة، أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى. وكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى قول الله جل وعلا في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية بأن له أسماء حسنى، لأن له أسماء حسنى، وأمرنا الله جل وعلا بأن ندعوه بهذه الأسماء، قال تعالى: فادعوه بها. ولذلك قال المؤلف: ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى. إذن فنعتقد بأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى كما أخبر الله تعالى بذلك، ونؤمن أيضا بأنه على المسلمين وعلى المؤمنين أن يدعوا الله جل وعلا بهذه الأسماء عملا بقوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم قال المؤلف: موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه. وقوله هنا سمى، أي ذكر. إذن فالله تعالى له الأسماء الحسنى، ثم هو أيضا موصوف بصفاته، موصوف أي متصف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، ووصفه بها نبي وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نؤمن بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء أعلام، الأسماء عبارة عن أعلام تميز هذا المسمى عن غيره من الذوات، تميز هذا المسمى عن غيره من الذوات. وأما الأوصاف فهي نعوت، الأوصاف هي نعوت يتصف بها الشخص المعين. ولهذا مثلا يعني حتى نقرب الفهم، في الناس مثلا، في الناس مثلا قد نجد شخصا اسمه ماذا؟ خالد، شخص اسمه خالد، فهذا اسم وعلم، اسم وعلم. وخالد هذا له صفات، له نعوت، من صفاته مثلا أنه طويل القامة، من صفاته مثلا أنه شخص متدين، من صفاته مثلا أنه شخص متخلق، وهكذا. إذن فطول القامة والتدين وحسن الخلق هذه أوصاف في هذا الشخص المسمى بماذا؟ بخالد. إذن فخالد اسم، خالد اسم، وطول قامته وحسن خلقه وتدينه هذه صفات ونعوت. إذن فالله تعالى له أسماء، الله تعالى له أسماء، فمن أسمائه مثلا الله، من أسمائه الرحمن، من أسمائه الرحيم، من أسمائه العزيز، من أسمائه الحكيم، وهلم جرا. إذن هذه أسماء وأعلام. والله جل وعلا أيضا له صفات، له صفات، فمن صفاته مثلا أنه يعلم، ذو علم، ومن صفاته أنه مثلا ذو سمع يسمع، ومن صفاته مثلا أنه ذو بصر يبصر، ومن صفاته أنه ذو حكم، وهكذا. إذن فالله تعالى له أسماء وله صفات، له أسماء وله صفات. فإن قال قائل قد جاءت يعني نصوص واضحة في الكتاب والسنة تدل على أن الله جل وعلا له أسماء، كما في آية الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إذن فهذه نصوص واضحة وظاهرة تدل على أن الله تعالى له أسماء، له أسماء. فهل توجد أدلة تدل على أن الله تعالى له أوصاف وله صفات؟ الجواب نعم طبعا، هناك أدلة كثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل أيضا على أن الله تعالى له صفات، فكما له أسماء له أيضا صفات. من تلك الأدلة قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، هذه الآية تدل على أن الله تعالى له صفات. كيف ذلك يا جماعة؟ لأن الله تعالى وصف أسماءه بأنها ماذا؟ حسنى، وصف أسماءه بأنها حسنى، فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى. وهذا الوصف كما قال العلماء يدل على أن أسماء الله جل وعلا ليست أسماء مجردة لا معنى لها ولا حقيقة لها، كما هو الحال في البشر، كما هو الحال في البشر. يعني الواحد منا من الناس ومن البشر قد يتسمى باسم، قد يتسمى باسم وهو اسم مجرد، اسم مجرد، قد لا يكون في ذلك الشخص صفة ذلك الاسم. فنجد مثلا من الناس من اسمه مثلا رشيد، اسمه رشيد ولكنه لم يتصف بصفة ماذا؟ الرشد. يعني قد يكون هذا الرشيد من أسفه الناس والعياذ بالله، ولكن اسمه رشيد. وهل يلزم من كون اسمه رشيدا أن يتصف بصفة الرشد؟ لا، لا يلزم ذلك، لأن الأسماء في البشر هي مجرد أعلام، اسم فقط، علم حتى نميز بين رشيد وسعيد. قد يوجد من الناس من اسمه سعيد وهو من أبعد الناس عن السعادة، لم يذق سعادة قط ومع ذلك اسمه سعيد، لأن الأسماء في البشر هي مجرد أعلام فقط حتى يتميز هذا عن هذا وعن هذا. وأما أسماء الله تعالى فليست كذلك، لهذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، فوصف الله تعالى أسماءه بأنها حسن، أي بلغت الغاية في الحسن والكمال. وهذا يدل كما قال أهل العلم على أن أسماء الله تعالى يؤخذ منها ماذا؟ أوصاف. فالله تعالى لما أو فالله تعالى من أسمائه مثلا العليم، الله من أسمائه العليم، وهذا الاسم يدل على اتصافه بماذا؟ بالعلم. ومن أسمائه السميع، وهذا يدل على اتصافه بصفة ماذا؟ السمع. ومن أسمائه البصير، وهذا يدل على اتصافه بصفة ماذا؟ البصر، وهكذا. إذن فأسماء الله تعالى ليست أعلاما مجردة، بل تدل على ماذا؟ على معانيه، تدل على معانيه. ولهذا كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يشتق منه، كل اسم يشتق منه صفة أو أكثر. يعني بعض الأسماء قد يشتق منه أكثر من صفة، بعض الأسماء قد يشتق منه أكثر من صفة. إذن فكون أسماء الله تعالى حسنى يدل على ماذا؟ على أن الله تبارك وتعالى له صفات هو متصف بها جل وعلا. أيضا من الأدلة الدالة على أن الله جل وعلا له صفات قول الله تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، كما في آخر سورة الصافات يقول الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين. فهذه الآيات تدل على أن الله جل وعلا له صفات، وأن صفات الله تبارك وتعالى صفات كمال، صفات كمال وجلال. ولهذا الله جل وعلا في هذه الآيات نزه نفسه، نزه نفسه عما يصفه به الكفار والمشركون، لأن الكفار والمشركين أحيانا في بعض الأحيان يصفون الله تبارك وتعالى بما لا يليق، يصفونه بما لا يليق. ولهذا اليهود مثلا وصفوا الله تعالى مثلا بالبخل والعياذ بالله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي لا تنفق، لا تنفق، لا تعطي، بل هي مغلولة بخيلة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والكفار أيضا وصفوا الله تبارك وتعالى بأن له ولدا، هذا من صفات العيب والنقص التي ينزه الله عنها. ولهذا قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن فالشاهد من هذه الآيات أن الله تعالى نزه نفسه عما يصفه به الكفار من اليهود والنصارى والمشركون من صفات العيب والنقص، فقال تعالى سبحان ربك، وكلمة سبحان تدل على ماذا؟ التنزيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والضمير في يصفون يعود على الكفار والمشركين. ثم قال تعالى وسلام على المرسلين، سلام على المرسلين، سلم الله تعالى على المرسلين. قال أهل التفسير وأهل العلم لسلامة ما وصفوا به فاطر السماوات والأرض من العيب والنقص. فالمرسلون حين يصفون الله تبارك وتعالى يصفونه بما يليق به جل وعلا من صفات الكمال، وليس في وصفهم لله جل وعلا شيء من العيب والنقص كما هو الحال والشأن في وصف الكفار والمشركين لربه. ولهذا سلم الله تعالى عليهم لسلامة ما وصفوا به ربهم جل وعلا من العيب والنقص، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. إذن هذا يدل على أن الله تعالى له صفات كمال أثبتها له أنبياؤه ومرسلوه، ولهذا قال وسلام على المرسلين. ثم قال تعالى مؤكدا ذلك والحمد لله، حمد الله تعالى أو حمد الله تعالى نفسه، الحمد لله. والله تعالى إنما حمد نفسه لاتصافه بماذا؟ بصفات الكمال، لاتصافه بصفات الكمال، لأن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال والجلال. إذن فهذه الآيات كلها يعني تدل على ماذا؟ على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. لا كما يقول ابن حزم، ابن حزم طبعا ظاهري، قال الله تعالى له أسماء، لأن الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى، ولكن ليس له صفات، ليس له صفات، لأنه المسكين طبعا لم يفقه يعني هذه النصوص الشرعية، والظاهر لكونه أيضا يعني نشأ على يعني مثل هذا المذهب الذي فيه تجهم والعياذ بالله. إذن نقول هناك يعني نصوص كثيرة تدل على يعني إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. ولهذا يعني كل آية تتضمن صفة من صفات الله تعالى فهي تدل على إثبات الصفات. قال الله تعالى أنزله بعلمه، أنزله بعلمه، علم من يا جماعة؟ علم الله، وهذا العلم أليس صفة من صفة؟ والله يحكم ما يريد، الله تعالى يحكم، هذه صفة ويريد هذه صفة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذه صفة، كيف يقال إن الله تعالى ليس له صفات؟ ولكن ابن حزم يعني يبحث عن يعني نص يعني من القرآن والسنة يعني يخبر بأن الله تعالى له صفة يعني بهذا اللفظ. نقول حتى هذا موجود، حتى هذا موجود في السنة الصحيحة، موجود في السنة الصحيحة التصريح بأن الله تعالى له صفة. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين، حتى طبعا نقنع الظاهرية بهذا النص، وإلا فالنصوص السابقة يعني كافية وشافية. فنقول ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث برجل على سرية، والسرية هي القطعة من الجيش، يعني بعث سرية وأمر عليهم، يعني هذا الرجل بعث رجلا على سرية، فكان هذا الرجل إذا صلى بأصحابه، إذا صلى بأصحابه يقرأ الفاتحة، وشيئا من القرآن ثم يختم قراءته بماذا؟ بقل هو الله أحد. كلما قرأ بهم فإنه في كل ركعة من الركعات التي يقرأ فيها القرآن مع الفاتحة، يعني يبدأ أولا فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ شيئا من القرآن ثم يختم بقل هو الله أحد إلى آخر السورة. فلما رجعت هذه السرية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه، يعني بلغ النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الرجل، قال عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء يفعل ذلك، يعني لماذا كلما قرأ ختم قراءته بسورة الإخلاص يقول هو الله أحد. فسألوه عن ذلك فقال: لأنها، يعني هذه السورة، لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. إذن أخبر بأن هذه السورة فيها صفات الله تبارك وتعالى. قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، لأنه أحب الله تعالى وأحب صفته جل وعلا، فأحبه الله تبارك وتعالى. إذن فهذا نص صريح بأن الله تعالى له صفة وصفات. ولهذا قال هذا الرجل في وصف هذه السورة، قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. إذن فالشاهد أن هناك يعني أدلة كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بالصفات، وأن صفته جل وعلا صفات كمال وجلال. ولهذا قال المؤلف: ويعتقدون، أي ويعتقد أهل السنة، أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه. إذن الله تعالى وصف نفسه في كتابه بأوصاف كثيرة جدا، بأوصاف كثيرة جدا، فوصف نفسه بالعلم والسمع والبصر وغير ذلك، فوصف بها نفسه في كتابه. قال: ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أي في سنته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر بالكثير من أوصاف الله تبارك وتعالى في كلامه عليه الصلاة والسلام. والمؤلف رحمه الله بذكره هنا لوصف الله تعالى لنفسه في كتابه، ولوصف النبي عليه الصلاة والسلام لربه في سنته، يشير إلى أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. فمن أصول أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته أنهم لا يصفون الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الإمام أحمد: لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث في هذا الباب. إذن فأسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية، لا تؤخذ إلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جال فيها للاجتهاد والقياس ونحو ذلك. ولهذا قال المؤلف هنا: موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، أي في كتابه في القرآن، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم أي في السنة، أي في السنة. أود فقط بهذه المناسبة، بمناسبة ذكر الأسماء الحسنى وذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا الحديث قد يفهم منه بعض الناس بأن فيه حصرا لأسماء الله الحسنى، وليس الأمر كذلك. فهذا الحديث لا يعني أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد، بل أسماء الله تعالى أكثر من ذلك، بل صرح بعض أهل العلم بأن أسماء الله تعالى لا حد لها ولا حصر. والدليل على ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فهناك أسماء استأثر الله تبارك وتعالى بها ولم يخبر أحدا بها، لم يخبر أحدا بها. بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فهذا يدل على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في هذا العدد الذي ذكر في حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أحصاها، أي من تعلمها وفهم معانيها وعمل بمقتضاها. معنى من أحصاها أي من تعلم تلك الأسماء، تعلمها السميع البصير إلى آخره، وتعلم معاني تلك الأسماء أيضا. فاسم السميع معناه ماذا، واسم البصير معناه ماذا، واسم الحي معناه ماذا، واسم القيوم معناه ماذا، ثم يعمل بمقتضى تلك الأسماء، يعمل بمقتضى تلك الأسماء ومعانيها. فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وأيضا معنى قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. قال العلماء في معنى هذه الآية هو أن يختار الاسم المناسب في دعاء الله تبارك وتعالى، يعني تختار الأسماء المناسبة لدعائك لحاجتك. فإذا سألت مثلا الرحمة، إذا سألت الله تعالى رحمته فتدعوه بأسمائه ماذا، الرحمن الرحيم، فتقول يا رحمن يا رحيم ارحمني. وإذا سألت المغفرة تسأله باسمه ماذا، الغفور، يا غفور اغفر لي. وإذا سألته النصر على الأعداء مثلا تقول يا قوي يا عزيز انصرنا على أعدائنا، وهكذا. إذن فهذا هو المراد بقول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن يقول المؤلف ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن قعد المؤلف رحمه الله هذه القاعدة العظيمة، أو هذه القاعدة العظيمة، شرع رحمه الله في ذكر ماذا، الأمثلة، أمثلة على صفات الله تبارك وتعالى. فقال المؤلف خلق آدم بيده، خلق آدم بيده، إذن فيعني هذه الجملة ذكرها المؤلف لإثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى. فمن صفات الله تعالى أن له يدا، فالله تعالى له يد، يد حقيقية، ولكنها يد تليق بعظمة الله جل وعلا وجلاله، لا تشبه أيدي المخلوقين. وكل الصفات، كل صفات الله جل وعلا لابد أن تفهم وأن تفقه على ضوء قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالصفات نثبتها لله جل وعلا ونعتقد بأنها صفات حقيقية تليق بالله تبارك وتعالى، ولكنها في نفس الوقت لا تشبه صفات المخلوقين. إذن فالله تعالى له صفة اليد، له صفة اليد، وهي صفة حقيقية ولكنها لا تشبه أيدي المخلوقين. وقول المؤلف رحمه الله: خلق آدم بيده. طبعا هذا المعنى أخذه المؤلف رحمه الله من بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كقول الله تبارك وتعالى: ما منعك، وهذا الخطاب لإبليس الذي أبى أن يسجد لآدم، لما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم سجدت الملائكة كلها وتخلف إبليس عن ذلك، لم يسجد له. فقال الله تعالى: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. إذن فالله تبارك وتعالى أخبر في هذه الآية بأنه خلق آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه بيده سبحانه وتعالى، خلقه بيده سبحانه وتعالى. واليد هنا يعني لا يمكن أن تؤول بالقدرة كما يعني يفعل المؤول، يعني المؤولة يقولون اليد هنا معناها القدرة، هي ليست يدا حقيقية وإنما هي مجاز عن قدرة الله تبارك وتعالى، يعني تعبير مجازي. فاليد المقصود منها قدرة الله تعالى. نقول: لو كانت اليد في هذه الآية بمعنى القدرة لكان لإبليس أن يحتج على الله ويقول له: أنا أيضا خلقتني بقدرتك، يعني ما ميزت آدم عني؟ إذا كان آدم خلقته بيدك بمعنى بقدرتك، فأنا أيضا خلقتني بقدرتك. إذن هذا يدل على يعني بطلان يعني هذا التأويل. ثم يقال أيضا: الله تعالى كم من قدرة عنده؟ نقول: له قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، له قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء. واليد هنا ذكرت بصيغة التثنية: لما خلقت بيدي. فهل يكون معنى بيدي بقدرتي؟ خلقه بقدرتين، طبعا هذا باطل أيضا. إذن فكل هذه الأوجه يعني تدل على بطلان هذا التأويل الذي تؤول به يعني هذه الصفات. وكل يعني صفات أو كل صفة يؤولها المؤولة إلا وتجد في تلك النصوص نفسها ما يدل على بطلان ذلك التأويل، ما يدل على بطلان ذلك التأويل. ثم يقال أيضا يعني هذه اليد التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه وصفها الله تعالى بعدة أوصاف يعني تدل على أنها يد حقيقية وليست يد مجازية كما يزعم، لأن الله تعالى يعني أخبر بأنه يقبض يعني بتلك اليد ويطوي بها، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. في قبضته الأرض كلها في قبضة الله يوم القيامة. ثم قال والسماوات مطويات بيمينه، يعني أخبر بأنه يطوي السماوات بيده اليمنى جل وعلا، وأخبر الله تعالى بأن هذه اليد يبسطها ويمده كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن فكل هذه الأوصاف التي وصف الله تبارك وتعالى بها هذه اليد تدل على أنها ماذا؟ يد حقيقية، وليس المراد بها يعني مجرد القدرة. إذن فأهل السنة يؤمنون بأن الله تعالى له يد، له يد حقيقية تليق به سبحانه وتعالى لا تشبه أيدي المخلوقين. ولهذا قال المؤلف خلق آدم بيده، خلق آدم بيده. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الطويل أن الناس يوم القيامة يذهبون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك جنته. إذن هذا الحديث أيضا يعني يؤكد ماذا؟ هذا المعنى، يؤكد هذا المعنى. فإن قال قائل فكم لله تعالى من يد؟ هل له يد واحدة أو يدان أو أكثر؟ لأن النصوص في ذلك جاءت مختلفة، في بعض النصوص يخبر الله تعالى بأن له يد كما قال تعالى يد الله فوق أيديهم، يد الله فوصفها هنا بالإفراد أو ذكرها بصيغة الإفراد، وفي بعض النصوص جاءت بصيغة ماذا؟ التثنية لما خلقت بيدي، بيدي الثنتين. وفي بعض النصوص جاءت بصيغة الجمع أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا. فنقول لا تعارض بين هذه النصوص، فالله تعالى له يدان، الله تعالى له يدان كما أخبر الله تعالى بذلك في عدة نصوص لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، والنصوص في هذا الباب كثيرة. وأما وصف الله تبارك وتعالى بأن له يد فهذا لا يتعارض مع كون الله تعالى له يدان، لأن الشخص قد يرى مثلا الشيء فيقول هذا رأيته بعيني، بعيني رأيت هذا بعيني وسمعت كذا بأذني. إذن فالشخص يعني قد يفعل الشيء بشيئين ويعبر بصيغة ماذا؟ بصيغة المفرد. إذن لا تعارض، فتقول أنت سمعت بأذني ورأيت بعيني، صح ولا لا؟ وهذا لا يعني أن لك أذن واحد أو عين واحدة، لا. فهذا يعني تعبير عربي معروف ومعهود في كلام العرب. وأما قول الله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فالنون هنا يعني صحيح أنها يعني بصيغة ماذا؟ الجمع، ولكن الصيغة هنا يعني صيغة الواحد المعظم لنفسه، لأن الله تعالى قال أولم يروا أنا خلقنا، الخالق هو من يا جماعة؟ هو الله، ومع ذلك يقول خلقنا ولم يقل خلقت، لأن هذه صيغة ماذا؟ المتكلم المعظم لنفسه ليبين عظمة نفسه جل وعلا. لهذا يعني جاء يعني التعبير هنا بصيغة الجمع لبيان عظمة الله تبارك وتعالى. ولهذا الملك، الملك والحاكم قد يستعمل هذه الصيغة، يقول أمرنا بكذا وهو واحد، أمير واحد، ومع ذلك يقول أمرنا بكذا وحكمنا بكذا إلى آخر. إذن هذه الصيغة أيضا صيغة عربية يعني معروفة. إذن فالله تعالى يعني له يدان، وهذا لا يتعارض مع ذكر اليد أحيانا بصيغة المفرد وبذكرها أحيانا بصيغة ماذا؟ الجمع. طيب قد يقول قائل أيضا الله تعالى له يدان إحداهما يمنى، يمين، إحداهما يمين، دلت على ذلك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، كقول الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فأخبر الله تعالى بأنه يطوي السماوات يوم القيامة بيده ماذا؟ اليمين. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى، يمين الله يده اليمنى ملأى، يعني مليئة بالخير والرزق والبركة، يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، لا يغيضه أي لا ينقصه نفقة، ينفقها الله جل وعلا ويرزق بها عباده. إذن فهذه النصوص تدل على أن الله جل وعلا إحدى يديه توصف بأنها يمين ويمنى، ولكن اليد الأخرى، اليد الأخرى هل توصف بأنها شمال، هل توصف بأنها شمال أو لا؟ فأقول هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة، من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة وأئمة السنة. تبعوا الدرس ما تبعوش الزاوش يا جماعة. طيب، إذن أقول هذه المسألة من مسائل الخلاف والنزاع بين أئمة أهل السنة، فمنهم من يثبت لله تعالى الشمال في اليد الأخرى لله تبارك وتعالى، ومنهم من لا يثبت ذلك، يقول اليد الأخرى لله تعالى لا توصف بأنها شمال. والذين أثبتوا الشمال لله تبارك وتعالى استدلوا بما جاء في صحيح مسلم، استدلوا بما جاء في صحيح مسلم أظنه من حديث ابن عمر، نعم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يطوي الأراضين بشماله. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يوم القيامة يطوي الأراضين السبع بشماله، فوصف اليد الأخرى بالشمال. ولهذا يعني بعض أهل العلم أخذ بهذه الرواية وقال: الله تعالى له يدان، إحداهما يمين والأخرى شمال. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم كالإمام أحمد فيما أذكر، ذهبوا إلى أن اليد الأخرى لله تعالى لا توصف بالشمال. وهذا أو هذه الرواية التي في صحيح مسلم يعني أعلوها وحكموا عليها بالشذوذ، وحكموا عليها بالشذوذ، لأن يعني هذه اللفظة يعني انفرد يعني بذكرها أحد الرواة ولم يذكرها من شاركه في رواية هذا الحديث، فقالوا هذه الرواية رواية شاذة. قالوا: ومما يؤكد شذوذ هذه الرواية، قالوا: ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المقسطون أي العادلون الذين يحكمون بالعدل والقسط، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يعني كلتا يدي الله جل وعلا يمين. إذن قالوا هذا يدل على أن اليد الأخرى لله تعالى لا توصف بالشمال. على كل حال، العبرة بثبوت هذه اللفظة في صحيح مسلم، فنقول إن ثبتت وإن صحت صح أن يوصف الله تبارك وتعالى أو أن توصف اليد الأخرى لله بأنها شمال، وإن لم تثبت هذه الرواية فحينئذ لا يوصف الله تبارك وتعالى بذلك. إذن فالعبرة بالنظر في ثبوت هذه الرواية، فإن ثبتت وصفناه بذلك، وإن لم تثبت لم نصفه بذلك. وإذا ثبتت هذه اللفظة ويطوي الأراضين بشماله، نقول هذه اللفظة لو صحت فإنها لا تتعارض مع الحديث الآخر وكلتا يدي ربي يمين، لأنه يكون المقصود حينئذ بقوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين بيان أن يد الله تبارك وتعالى ولو وصفت بأنها شمال فهذا لا يعني نقصها أبدا. نحن في المخلوقين اليد اليمنى يعني دائما هي أو غالبا هي ماذا؟ يعني أقوى من الشمال، يعني تجد اليمنى أقوى من الشمال، فتكون الشمال في المخلوقين يعني فيها يعني نوع نقص، فيها نوع نقص. فنقول إذا ثبت وصف اليد الأخرى لله بأنها شمال فلا يتوهمن متوهم ولا يظنن ظان أن وصفها بالشمال يعني ماذا؟ نقصها، معاذ الله، بل ما دامت صفة لله تبارك وتعالى فلا يمكن أن تكون إلا صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ويكون هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين، بمعنى أنها كاملة لا نقص فيها، فكما أن يمينه يد كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فكذلك اليد الأخرى كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذن فأقول إن ثبتت هذه الرواية بصحيح مسلم فهذا هو الجمع بينها وبين النصوص الأخرى. طيب، قال المؤلف خلق آدم بيده، خلق آدم بيده، هل هو آدم هو المخلوق الوحيد الذي خلقه الله تعالى بيده؟ الجواب لا، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال خلق الله بيده أربعة أشياء، خلق الله بيده أربعة أشياء: العرش والقلم وآدم وجنة عدن. وقال للباقي يعني لباقي المخلوقات، هذا من تمام كلام ابن عمر، قال وقال للباقي كن فكان. إذا المخلوقات الأخرى خلقها الله تعالى بقوله كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما هذه الأشياء الأربعة فاختصها الله تبارك وتعالى بأن خلقها بيده: آدم والقلم والعرش وجنة عدن. وهذا الأثر صح عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال أهل العلم له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي والاجتهاد. طيب، قال المؤلف خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان، يداه مبسوطتان، وهذا المعنى أخذه المؤلف من قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يعني سبحان الله، لاحظوا في هذه الآية الكريمة كلام اليهود فيه حق وباطل، كلام اليهود فيه حق وباطل. وقالت اليهود يد الله مغلولة، فيه حق وباطل. ما هو الحق يا جماعة؟ إثباتهم لله تعالى صفة اليد، قالوا يد الله، إذن أثبتوا لله تعالى يدا. ولكن الباطل في قولهم أنهم وصفوا هذه اليد لأنها مغلولة بخيلة لا تنفق. فالله تعالى في رده عليهم أقر حقهم ورد ماذا؟ باطلهم. وهذا من أدلة أهل السنة على إثبات صفة اليد لله تعالى، لأن الله تعالى لو لم تكن له يد أصل لا رد على اليهود، لا رد على اليهود ولا أبطل قولهم بأن الله تعالى له يد، ولكن قولهم يد الله هذا حق، ولهذا أقره الله تعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن فرد باطلهم وأقر ما عندهم من حق. إذن يقول المؤلف ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء. ثم قال بلا اعتقاد كيف. إذن نؤمن بأن الله تعالى له يدان موصوفتان بالبسط مبسوطتان وموصوفتان بالإنفاق، ينفق الله تبارك وتعالى بهما كيف يشاء. ولكن كيفية يدي الله جل وعلا لا نعلمها. وهذا هو معنى قول المؤلف بلا اعتقاد كيف. تأملوا هنا قوله بلا اعتقاد كيف ليس نفيا لوجود الكيفية، وإنما هو نفي لعلمنا بالكيفية. إذن فصفات الله تعالى ومنها اليدان لها كيفية بلا شك، لأنه ما من شيء موجود لابد أن يوجد على كيفية ما، فصفات الله تعالى لها كيفية. ولكن الله تعالى الذي أخبرنا بتلك الصفات لم يخبرنا بكيفيتها. إذن فنؤمن بماذا؟ بالصفة، ونفوض الكيفية إلى الله جل وعلا. إذن فالله تعالى له يدان، ولكن كيفية هاتين اليدين الله أعلم، لا نخوض فيما لم يخبرنا به الله جل وعلا في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نؤمن بأن الله تعالى له سمع يسمع به، ولكن كيفية هذا السمع الله أعلم به. إذن فقوله بلا اعتقاد كيف هذا ليس نفيا لوجود الكيفية بصفات الله، وإنما هو نفي لعلمنا بتلك الكيفية. إذن فالله تعالى أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفيتها، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يخوض في كيفية صفات الله جل وعلا، بل يثبت الصفات ويثبت معانيها ويمسك. ولهذا الإمام مالك رحمه الله طبعا قعد قاعدة عظيمة في هذا الباب، لما جاءه رجل فقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فسأله عن كيفية استواء الله تعالى، فقال له مالك رحمه الله الاستواء معلوم، معلوم يعني معناه، والكيف مجهول. إذن هو موجود ولكنه ماذا؟ مجهول، نجهله، لم يخبرنا الله تعالى بكيفية استواء. إذن قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. إذن فهذا هو يعني مراد المؤلف رحمه الله بقوله ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. ثم قال المؤلف رحمه الله وأنه عز وجل استوى على العرش، استوى على العرش، فمن صفات الله جل وعلا استواؤه على العرش. وقد جاءت سبع آيات، جاءت سبع آيات في القرآن الكريم فيها التصريح باستواء الله تعالى على عرشه. وهذه الآيات في سورة الأعراف، الآية الأولى في سورة الأعراف في قول الله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. والآية الثانية في سورة يونس، في سورة يونس في قول الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع، إلى آخر الآية. الآية الثالثة في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. الآية الرابعة في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. والآية الخامسة في سورة الفرقان بقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. والآية السادسة في سورة السجدة بقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. والآية السابعة والأخيرة في سورة الحديد في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى آخر الآية. إذن فهذه سبعة مواضع ومواطن في كتاب الله جل وعلا يخبر الله تبارك وتعالى فيها بأنه استوى على العرش، استوى على العرش، وأهل السنة يؤمنون بذلك ويثبتون ذلك لله تبارك وتعالى. والاستواء له معان أربعة في اللغة العربية، له معان أربعة في اللغة العربية، وكلها يعني معان ثابتة في يعني هذه أو في هذه الصفة. إذن فاستوى في لغة العرب تطلق هذه الكلمة ويراد بها العلو، استوى بمعنى ماذا؟ على. وتطلق ويراد بها الارتفاع، استوى بمعنى ارتفع. وتطلق أيضا ويراد بها الصعود، استوى بمعنى صعيدا. وتطلق أيضا ويراد بها الاستقرار، استوى بمعنى استقر. وكل هذه المعاني يثبتها أهل السنة والجماعة في هذه الآيات، وهي معان متقاربة. إذن فالاستواء هو العلو، استواء الله تعالى على عرشه معناه ماذا؟ العلو. وأما المؤولة فيقولون استوى بمعنى ماذا؟ استولى. يقولون استوى، الاستواء هنا ليس هو العلو والارتفاع ونحو ذلك، لا، بل يقولون استوى بمعنى استولى. وحجتهم في ذلك بيت من الشعر، بيت من الشعر: قد استوى بشرا على العراق من غير دم، من غير سيف أو دم مهرق. قد استوى بشر على العراق. قالوا واستوى في هذا البيت بمعنى ماذا؟ استوى بمعنى استولى. يعني نقول سبحان الله، هؤلاء يستدلون ببيت من الشعر. صاحب هذا البيت كثير من العلماء يقولون لا يعرف قائله، لا يعرف قائله. وبعضهم يقول هو بيت للأخطل النصراني، هو بيت لرجل نصراني اسمه الأخطل. فالشاهد أن هؤلاء يستدلون ببيت من الشعر إما أنه لا يعرف قائله، وإن سمي قائله فهو رجل نصراني. ولو استدل عليهم سني بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما كان مرويا في الصحيحين لقالوا له هذا حديث أحاد، لا تثبت به ماذا؟ عقيدة. لقالوا له هذا حديث أحاد لا تثبت به ماذا؟ عقيدة. يعني يعني انظروا يعني إلى يعني تصرف يعني هؤلاء، ويحق لنا حينئذ أن نصفهم بأنهم أصحاب ماذا؟ أهواء. أصحاب أهواء يتبعون ماذا؟ هواهم فقط، فليس مقصودهم يعني إصابة الحق وبلوغه، وإنما يتبعون في ذلك هوى. فنقول يعني سبحان الله، يعني آيات يعني سبعة في كتاب الله تعالى كلها الله تعالى يقول فيها استوى، واستوى في لغة العرب بمعنى على وارتفع. ولهذا الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، وهو من كبار أئمة اللغة ومن أئمة السنة أيضا، قيل له هل تعرف العرب، هل تعرف العرب استوى بمعنى استولى؟ قال هذا ما لا تعرفه العرب، يعني هذا ليس له أصل في كلام العرب، لا تطلق كلمة استوى المعدات بعلى على الاستيلاء أبدا، لا تطلق على الاستيلاء. ثم نقول هب أن استوى بمعنى استولى، لو فسرنا هذه الآيات بالاستيلاء فما الذي يلزم من ذلك؟ كما قلنا يعني ما من آية تؤول بتأويل باطل إلا ويوجد في ذلك النص ما يدل على بطلان ذلك التأويل. لو قلنا بأن معنى قوله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، لو قلنا استوى بمعنى استولى، إذن هذا يلزم منه أن الله تعالى قبل ذلك لم يكن مستوليا على العرش، صح ولا لا؟ لأن الله تعالى أخبر بأنه استوى على العرش بعد خلقه للسماوات والأرض ثم استوى على العرش. إذن لو قلنا استوى بمعنى استولى، طيب قبل استيلاء الله تعالى عليه من كان مستوليا عليه؟ إبليس. إبليس هو الذي كان مستوليا على العرش ثم غلبه الله تعالى فاستولى على العرش، معاذ الله. إذن فهذا يعني التفسير تفسير باطل بلا شك. إذن فمعنى استوى بمعنى على وارتفع، ولهذا فالاستواء كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في لغة العرب، ومعناه في لغة العرب العلو والارتفاع. إذن فنؤمن بأن هذا الاستواء معناه ماذا؟ العلو والارتفاع، ولكنه علو خاص يا جماعة. الاستواء هو علو خاص بالعرش، ولهذا لا يقال الله تعالى استوى على الأرض أو استوى على السماء السابعة ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذا الاستواء علو خاص، لأن العلو العام ثابت في حق كل المخلوقات. الله تعالى بعلوه العام هو عال على كل المخلوقات، كما قال تعالى يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. ولا يقال الله تعالى استوى على العباد أو استوى على الأرض إلى غير ذلك. إذن فالاستواء هو علو خاص بالعرش، كيفيته الله أعلم. الإيمان الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن فيقول المؤلف وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، وقوله بلا كيف ليس نفيا للكيفية ووجودها، وإنما هو نفي لعلمنا بالكيفية. قال وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش، يعني أنهى إلينا وأعلمنا وأخبرنا، هذا هو معنى أنهى، أي أخبر وأعلم، أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. إذن نثبت الاستواء، نؤمن به ونعرف معناه، ولكن كيفيته الله تبارك وتعالى أعلم بها. طيب نكتفي بهذا القدر، والفقرة التي قرأتها في بداية هذا الدرس نرجئها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. أنبه فقط على أنه يعني لضيق الوقت، يعني أنا قلت لكم سابقا يعني الدرس يبدأ يعني تقريبا ساعة يعني قبل المغرب، ولكن هذه الساعة في الحقيقة ضيقة ضيقة، ولهذا يعني ابتداء إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم تكون تقريبا ساعة ونصف، يعني ساعة ونصف، يعني نحاول أن نخصص يعني ساعة وربع تقريبا للدرس، والوقت المتبقي يعني يكون للإجابة على الأسئلة، وبالله تعالى التوفيق. طيب بقيت يعني خمس دقائق نحاول أن نجيب فيها على بعض الأسئلة. فيما يتعلق بأسئلة الدرس الماضي، في قول المؤلف في بداية الكتاب: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث، أن مذهب يعني أهل الحديث، استشكل يعني هذا الكلام على بعض الإخوة فسأل، قال: يوجد من أئمة الحديث من في معتقده يعني ما هو خلاف معتقد أهل السنة كالحافظ بن حجر والنووي ونحو ذلك، فكيف يعني ينسب الاعتقاد إلى أهل الحديث مع وجود يعني هذا الصنف من العلماء؟ أنا طبعا يعني لما شرحت هذه الكلمة مثلت له، أنا قلت أهل الحديث المراد بذلك أئمتهم، أئمة أهل الحديث كالإمام مالك والشافعي وأحمد والبخاري وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ونحوهم من الأئمة الذين يعني هم أئمة بالمعنى الكامل التام، هم قدوة في كل شيء، قدوة في كل شيء بدءا بماذا؟ بالعقيد. وأما الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره من الأئمة ممن يعني يؤولون بعض الصفات لله تبارك وتعالى، فلا شك أن هؤلاء وإن كانوا من جلة يعني علماء الحديث ومن المحققين من أهل العلم، إلا أنهم يعني أخطأوا في نفيهم لكثير من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى، ولهذا فهم أئمة يعني إن صح التعبير من الدرجة الثانية، ليسوا كالأئمة يعني طبعا الذين سميناهم. ولهذا الحافظ مثلا ويعني غيره هم في الحقيقة أتباع لأئمة آخرين، ولهذا الحافظ بن حجر مثلا من الشافعية، يعني هو يتبع يعني الإمام الشافعي رحمه الله. إذن فنحن نعني بكلمة أئمة الحديث يعني الطبقة الأولى، وهم الأئمة الكبار المتقدمون كالإمام الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم من الأئمة الذين هم قدوة من جاء بعدهم في العلم عموما وفي العقيدة خصوصا. يقول السائل: هل العرش فوق السماوات السبع؟ طبعا كما يقول يعني بعض أهل العلم، العرش هو سقف المخلوقات، العرش هو سقف المخلوقات، فالعرش هو فوق كل المخلوقات، فوق كل المخلوقات. هناك من الإخوة من سأل عن النزول، يعني نزول الله تعالى هل يلزم منه خلو العرش؟ طبعا لا، نزول الله تعالى لا يلزم منه خلو العرش، ولهذا نحن نقول عن صفات الله تعالى لا تعلم كيفيتها. نحن في المخلوقين إذا كان الواحد منا في الدور السابع ونزل إلى الدور الأول، طبعا لا يمكن أن يكون فوق وتحت في نفس الوقت، وأما الله تعالى فليس كمثله شيء، فهو ينزل إلى السماء الدنيا ويبقى مستوٍ على عرش، يبقى مستو على عرشه جل وعلا ويبقى عال على كل المخلوقات. هو ينزل إلى السماء الدنيا ومع ذلك لا تكون السماء الثانية والثالثة فوقه جل وعلا ولا يكون العرش فوق، بل يبقى الله تعالى دائما في علوه وعليائه جل وعلا. وهذا السائل يقول ثبت أن, أن, أن, أن الله تعالى كتب التوراة بيده. طبعا التوراة كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق، نحن نتكلم عن المخلوقات. خلق آدم بيده، خلق العرش بيده، هذه مخلوقات، وأما التوراة فهي كلامه جل وعلا، وكتب الله تعالى هذا الكلام بيده، وهذا ليس خلقا، هذا ليس خلقا. سؤال في الأوراق. طيب هذا سائل يقول هل يجوز المواظبة على قراءة سورة الإخلاص في الصلاة؟ نقول من كان حاله كحال هذا الصحابي فليفعل ما فعله، وأما إن لم يكن كمثله فليتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم كل قراءة بقل هو الله أحد؟ الجواب لا. يقول هل في قولنا عبد العزيز يعني بإسكان العين بدل من عبد العزيز بفتحها، عبد الكريم بإسكان الكاف بدل من عبد الكريم، يقول هل في ذلك إذن؟ نقول لا، لا ليس في ذلك إذن، وليس في ذلك أصلا تغيير لأسماء الله تعالى، لأن يعني هذه يعني إن صح التعبير هي يعني أساليب عربية في التلفظ ببعض الكلمات، إذا توالت يعني حركات فإنهم يسكنون يعني بعض الحركات، فهذا لا يغير من حقيقة الاسم في شيء. هذا سائل يقول ما الدليل على قولكم أن الله له قدرة واحدة؟ طبعا هذا ليس قولي أنا، هذه الكلمة تعلمتها من مشايخي، وجوابا على هذا السؤال أقول ما الدليل على أن له أكثر من قدرة؟ ما الدليل على أن له أكثر من قدرة واحد؟ يقول أذكر لنا اسما يشتق منه أكثر من صفة، مثلا اسم الحي، الله لا إله إلا هو الحي، الحي اسم من أسماء الله تعالى، وهذا الاسم يدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بصفات كثيرة جدا، فالحي لابد أن يكون سميعا، ولابد أن يكون ماذا؟ بصيرا، لابد أن يتصف بصفة ماذا؟ السمع والبصر والكلام والعلم ونحو ذلك. بل قال يعني بعض أهل العلم يعني كل الصفات الذاتية، كل الصفات الذاتية تندرج تحت اسمه الحي. أيضا اسم القيوم، القيوم اسم من أسماء الله تعالى، ويدل كما قال بعض أهل العلم على كل الصفات الفعلية. القيوم هو القائم على شؤون خلقه، والقائم على شؤون خلقه هو من يخلق ويرزق ويشفي وينفع إلى آخره. ولهذا يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب إذا سئل به أعظم هو مجموع هذين الاسمين الحي القيوم. قالوا لأن هذين الاسمين يدلان على ثبوت كل الصفات، لأن اسم الحي يدل على ثبوت كل الصفات الذاتية لله تعالى، واسم القيوم يدل على ثبوت كل الصفات الفعلية لله جل وعلا. فهذا يعني مثال على ما سأل عنه السائل. يقول كيف يعمل بأسماء الله تعالى؟ فمثلا من أسمائه مثلا الرحيم، من أسماء الله الرحيم، والعمل بمقتضى هذا الاسم أن يعمل الإنسان بالأسباب التي ينال بها رحمة الله، أن يعمل الإنسان بالأسباب التي تنال بها رحمة الله من الإيمان الصحيح والعمل الصالح ونحو ذلك. يقول هل اسم النور من أسماء الله تعالى؟ الجواب نعم، النور اسم من أسماء الله تعالى. ويقول السيد هل هو اسم أم صفة؟ أنا الذي أعلمه أنه صفة والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.